لنفذ البحر عملا صالحا ولا عليك يا بار. كلام الله كده شيء. الله عليك. عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك. إذ نادى ربه نداء خفيا بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادى ربه نداء خفيا بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام. صلى على جمال النبي، على عدرة حبيب النبي. الله على كلام الله، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. نعم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. قال رب أنى يكون لي قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. قد بلغت من الكبر وضبط النبي شرط النبي أحسن. الله يفتح عليك يا حاج سيد كده بخير كده قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا حضرة النبي الله يستعين عليك يا نعم عليك يا جماعة كده تجلي كده قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال رب اجعل لي آية الله أكبر قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية ثلاث ليال سويا يا رب قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. قادر قادر على كل شيء. وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا. فخرج على قومه من المحراب، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا وحنانا من لدنا وزكاة. سلام عليك يا حبيبي. وحنانا من لدنا وزكاة. وحنانا من لدنا وزكاة. وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا. الله عليك. وبوالدي وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. النبي يا حاج سيد. اللهم صل على حبيبك يا رب. حلاوه انا العطر واقف شلتان هذا الكلام بالانسان. وبر بوالديه وبر سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. لا إله إلا الله. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لا إله إلا الله. اللهم صل عليه. قال إنما قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. أنا وتعال حبيبي وكان أمرا مقضيا. قال إنما أنا رسول ربك. قال إنما أنا رسول ربك. قال إنما

جليا فكلي واشربي وقري عينا وغزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فإما ترين من البشر أحدا نذرت للرحمن صوما نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا لا إله إلا الله ووفي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فأتت به قومها تحمله برنامج يجاوب دي فاتت بي قومات قالوا يا مريم ولا قد تشاهدون نعم ومن هذا القبيل نفس المقام بتاع سيد فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا من كان في